Book 2 51 51 قضاء الحاجات بوتسكاب ايترا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Ek wil na die biblioteek toe gaan أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Ek wil na die boekwinkel toe gaan. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Ek wil na die koerantwinkel toe gaan. أريد أن أستعير كتابا. Ek wil 'n boek leen. أريد أن أشتري كتابا. Ek wil 'n boek koop. أريد أن أشتري جريدة. Ek wil 'n koerant koop. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Ek wil na die biblioteek toe gaan om 'n boek te koop. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Ek wil na die boekwinkel toe gaan om 'n boek te koop. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Ek wil na die koerantwinkel toe gaan om 'n koerant te koop. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Ek wil na die oogkundige toe gaan. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Ek wil na die supermark toe gaan. أريد أن أذهب إلى المخبز. Ek wil na die bakkery toe gaan. أريد أن أشتري نظارة. Ek wil 'n bril koop. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Ek wil vrugte en groente koop. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Ek wil rolletjies en brood koop. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Ek wil na die oogkundige toe gaan om 'n bril te koop. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Ek wil na die supermark toe gaan om vrugte en groente te koop. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Ek wil na die bakkery toe gaan om rolletjies en brood te koop.